محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أنه هل يجوز أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، يعني بأن يقول المولى تجب عليك هذا الحكم، هذا الحكم لحد الآن المتعلق له هذا راح يجي الصلاة والمتعلق نطيب به من ناخذ فيه ماذا مع قصد الامتثال، هل يمكن ذلك او لا؟ ان صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال لا يمكن، والوجوه المذكورة للاستحالة متعددة، اولها ذكرناه في الدرس السابق مضمونه شنش كان مضمونه، هذا كان مضمونه، قال الامر موقوف ومتأخر عن قصد الامتثال، لانه اذا ما تقصد امتثال لأنه إذا ما أكو قصد الامتثال أو لا بالعكس سمعتك أحسن، قال بأنه قصد الامتثال متوقف على الأمر، إذا ما أكو أمر ما أقدر أقصد الامتثال، فلو أخذ قصد فيلزم هاي تكمل هاي لا أنت قصد الامتثال متفرعا ومتوقفا على الأمر فهو متأخر عن الأمر، فلو أخذ قصد الامتثال في المتعلق يلزم أن يكون متقدما على الأمر، ليش؟ لأنه دائما قلنا المتعلق متقدم، المتعلق متقدم على الأمور، فيلزم شيء واحد وهو قصد الامتثال متقدم ومتأخر، وهذا مستحيل. شعجبنا إذا تذكرون جوابنا في الإشكال، هذا تكرار ترى كله، جوابنا هكذا كان أن قصد الامتثال صحيح متوقف، أن قصد الامتثال صحيح ومتوقف على الأمر، ولكن يا قصد الامتثال الذي هو متوقف على الأمر، قصد الامتثال الخارجي، لا قصد الامتثال الذهني، مش قلنا الخارجي، يعني قصدي للامتثال خارجا، يعني الان اذا اجت انتظار مو اتصور اقصد خارجا، هذا يتوقف على وجود الامر، فقصد الامتثال الذي يتوقف على الامر هو قصد الامتثال الخارجي، بينما لما نبنى الامر موقوف عليه من جنة المتعلق، وواحد من المتعلق ياهو قصد الامتثال، فراح يصير قلنا قصد الامتثال ايش راح يصير؟ متقدم بهذا الاعتبار لان المتعلق متقدم، نقول الامر لما نقول متوقف على قصد الامتثال على المتعلق، يا متعلق الخارجي لا الذهني، الذهني فإذا ليش عن المولى إذا تصور المتعلق في ذهنه الذي واحد من المتعلق ياهو قد انتفى يمكن يصب الأمر عليه، فالامر موقوف على قصد الامتثال الذهني. وانت لما انجلت قصد الامتثال موقوف على الامر، اقول لك يا قد الامتثال يقول على الامر الخارجي، وهذا لا محذور فيه ان نقول قصد الامتثال الخارجي توقف عن الامر، والامر بدوره هني يتوقف علينا على قصد الامتثال، لكن قصد الامتثال الذهني هو محظور ما به. هذا بيناه فيما سبق، درسنا الجديد هذا اليوم من الان سوف يشرع. يقول قدس سره ومنشأ الاشتباه، سبب الاشتباه الذي صار سبب لذكر هذا الوجه الاول من وجوه الاستحالة، تدري سبب ماذا؟ الخلط، الخلط بين المتعلق والموضوع، خلط ذلك. عندنا مصطلحات احنا، متعلق الموضوع او جعل المجعول، تفرق بيناتهم يا لا؟ فظن في الحلقة الاولى اخذناه، في الحلقة الاولى صفحة 156 او 157، في الحلقة الاولى اذا تراجع تشوف الفرق بعد. انت شنو الفرق بين المتعلق والموضوع؟ ها راح افرق لك، اضرب لك مثال، راح اضرب لك مثال حتى نفهم الفرق. اذا قيل يجب الحج على المكلف المستطيع، هنا الوجوب شوف علاما ديب علاما متعلق بأي شيء متعلق، يجب الحج الواحد وعلامة على المكلف المستطيع. أكثر شيء يجب إيجاده، يجب إيجاده، لما أسمع الخطاب يجب علي إيجاده، لا شيء اللي يجب إيجاده، لا بكونك مستطيع، لا اعتبر شيء ايجاد وهو لكن الله مستطيع، يجب علي يجد ماذا؟ فذلك الذي يجب ايجاده يسمونه متعلق، تجب الصلاة، يجب الصوم، يجب الحج، تجب الزكاة، ذلك كله يسمونه متعلق. يحرم شرب الخمر، يحرم شرب مخطر، ذني تحرم السرقة، ذني شنو يجب شنو تركه؟ هذا الذي يجب إيجاده أو يجب إعدامه يسمونه متعلق. وإذا أقول بعبارة أخرى أقول اللي بيتعلق بالحكم مباشرة، شوف يجب أو يحرم، أول ما أجتني بما تعلقت بالحج، هذا الحج يسمونه متعلق بعد، فما يجب ايجابه او تركه يسمونه متعلق. هذا فعلنا الاكفر الشيء لا يجب ايجابه، هاك شنو لو حصل وحده لو هو حصل، لو حصل يصير الحكم فعلي. شو وقت هو يصير الوجوب الحج فعلي؟ لا صرت مكلف يعني بالغ بلغت واستطعت، لا لا لا، هذا الذي تجيبه ورا لا او لو، وما يجب تحصيله، لو صرت مكلفا مستطيعا نقول حينئذ يصير الوجوب الحج فعلي. هذا يسمونه موضوع، هذا يسمونه ماذا؟ موضوع. الذي يجب ايجاده او تركه يسمونه متعلق، والذي المصطلح اصولي مولانا مصطلح اصولي هذا، والذي لا يجب ايجاده او اعدام تركه ولكن يصير الحكم فعلي. يا الحفلة يسمونه موضوع. هذا الفرق بين المتعلق وبين الموضوع. هذا ابتهمنا ان شاء الله. واقعدنا جعل ومجعول. فدمي هم اقوى ابحاث جعل ومجعول. قلنا الانشاء حكم الانشاء يسموه جعل. واذا صار فعلي حكم يسموه مجعول. ولله على الناس حج البيت. هاي الآية اصله ماكو. ماكو مستطيع. افترض احنا في هذا البلد ما اكو واحد مستطيع. هذا الحكم وكيف ما كان التشريع اصله ماكو. التشريع. قال لو واحد استطاع من عندنا لو لو. التشريع. الحكم الانشاء اكو ولا طريقة اكو. كانشاء اكو. كتشريع اكو. هذا التشريع والحكم الانشائي يسمونه جعل. واذا صار واحد مستطيع بالفعل يصير حكم فعلي وجود فعلي يقولون هذا حكم فعلي مشحون. فهذا اتهمنا الفرق. حينئذ ما كنا نقول شيء ثاني. شيء ثاني راح اقوله. انا الجعل لا يتوقع. والمسؤول على من يتوقع. على اعتقاد اقوله. إلا كان أسألك ولا تعريض الجعل يبني. الجعل يتوقف فعلاما والمجعول يتوقف علاما. الجواب المجعول يعني الحكم الفعلي قلنا يتوقف علاما على فعلية الموضوع. وانت قلنا ولا يعني إذا الموضوع اتحقق اتحقق خارجني وذهنا يعني مكلف مستطيع ذهنا يا خارجان. لا خارجان اذا تحقق خارجان. فاذا تحقق خارجان بالغ مستطيع يجي المشعول. مشعول شنو الحكم الفعلي؟ فالحكم الفعلي يعني المشعول مرتبط بمن؟ ذي الموضوع. ذي الموضوع ينخرعنا في موضوع الخارجان. ذي الموضوع يعرخص. وهاي صدق هاي صدق همنا تتعب. يعني ما مربوط بما بتحقق الموضوع ذهنا خارجا يقول لا ذهنا دائما في ذهن المولى اكو يتصور مكلف مستطيع دائما يكون وجود فعلي اكو. لا وجود فعلي يصير يأتي حينما يحصل خارجا الموضوع زين. هذا فهمنا. اما الجعل بما مربوط يعني الانشاء يعني التشريع مربوط بوجود المتعلق بها وجود الخارجي للوجود الذهني. الذهني مولانا يعني شنو؟ يعني المولى يقدر يقول ولله على الناس حج البيت. هذا تشريع بعد شو وقت اذا تطور الحج مو اذا حصل الحج خارجين. يعني لما يحصل خارجين يعلق بيه جاعد فلا ينشئ الجعل يعني الحكم الانشائي. اذا تطور المتعلق اذا اتضح من هذا الشيء الثاني الذي بينته ان الجعل مرتبط بمن يتوقف علينا على المتعلق بوجوده الذهني والمجعول يرتبط يتوقف عليه من على الموضوع بتحققه الخارجي. مو هذا اتهمنا هسه؟ فاذا اتهمنا ارجع الى صلب الموضوع. صلب الموضوع شنو؟ واحنا قلنا هذا صاحبنا ابو البرهان الاول وقع عند خلط بين من وبين من؟ بين الموضوع والمتعلق. شلون؟ هو ايش قال؟ لو تعال بينك الخلط شوف شلون شوف. قال لو اخذ قصد الامتثال في المتعلق شلون؟ قال يلزم. قال يلزم اول المتعلق يكون موجود حتى الحكم ماذا موجودين ووطنها خارجه. يعني لازم انا القصد انتظار خارج الموجود حتى ينتهي في الامر. واذا كان هذا المقصود ما ذكره صحيح. ليش؟ يعني يصير الامر موقوف على قصد الامتثال الخارجي او قصد الامتثال الخارجي موقوف علينا على الامر. وديك تشاهد ان قصد الامتثال الخارجي موقوف على الامر فيلزم المحذور. الدور غير دور تفريغ الجوع. لكن هو ما انتفت الى انه قصد الامتثال لما ناخذ المتعلق لما قال على انه لازم نستربد متعلق خارج موجود حتى يتعلق به الامور. بناه هنا المتعلق بمعنى ماذا؟ هو بناه بمعنى الموضوع. يعني اذا بمعنى الموضوع دي تستاجن لابد الموضوع يعني مكلف مستطيع نسترد خارجه حتى يأتي الحكم الفعلي. انما لازم ان نسترد الشيء خارجه يا اللي بيكون نسترد خارجه اولا الموضوع المتعلق. الموضوع بنا مو المتعلق. متعلق ما لازم نفترض وجود الخارجي. قلنا يكفي افتراض وجود الذهني. وش قلنا هنا؟ الذي يلزم افتراض وجود الخارجي والذي الحكم يتوقف عليه حكم فعلي. ياهو الموضوع يعني المكلف المستطيع. فهذا ابو القرآن الاول ايش قال؟ قاعد اكرر ترى بعد. قال لو كان قصد الامتثال مأخوذا في المتعلق ايش يلزم؟ فيلزم قصد الامتثال ان يكون متقدم. ليش متقدم؟ هيا هاي هنا هنا حسينة. ليش يلزم متقدم؟ قال اذا اخذنا قصد الامتثال في المتعلق يلزم ان يكون متقدم. ليش؟ لأن المتعلق متقدم علينا على الحكم. فإحنا شو نقول لأبويا؟ مو لأن المتعلق متقدم على الحكم، لأن الموضوع متقدم. هو المتعلق ما متقدم على الحكم، الموضوع متقدم على الحكم. لكن هو ما فرق بين المتعلق وبينه حصل عنده خلط. بناء ان المتعلق يعني هو الموضوع. هو خذوا اذا المتعلق هو الموضوع لازم الموضوع اول نستردر. يعني انت مكلف مستطيع يلا ذاك الوقت يجي الحكم. وفي موردنا لازم اول نفترض ماذا؟ قصد الامتثال اكو حتى يجي الامر. فاذا قصد الامتثال لازم اول اكو حتى يجي الامر يجي الاشكال. نقول هذا قصد الامتثال. اذا لازم نفترض اول فهو خير متقدم بما انه متوقف علينا قصد الامتثال الخارجي متوقف على الامر. فلازم شي خير متأخر في الإشكال. ولكن نحن لا نقع في هذا الخلط وهذا الاشتباه. نحن نميز بيننا وبين من نميز بين المتعلق وبين الموضوع وبين الجعل وبين المجعول. احنا شو نقول؟ نقول لحكي شو الصحيح. انا نقول لا اخذ قصد الامتثال في المتعلق لازم ان نفترض قصد الامتثال اول موجود. لا، لان المتعلق مو لازم اول نفترضه، بل يلزم اول نتصوره في الذهن. اول المولى يتصور حتى يصدم الحكم عليه. وإلى هيك محدود بعد باطل. ليش؟ لأنه قصد الامتثال اللي بنقول يتوقف على الأمر. لا قصد الامتثال الخارجي يتوقف على الأمر. والذي يتوقف الأمر عليه هو قصد الامتثال الذهني. تميز الدين ابن محذور يطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وكأن صاحب هذا البرهان اشتبع عليه المتعلق بالموضوع. فهو عبد المتعلق لكنه مقصودا من المتعلق هو الموضوع. ما يميز بين المتعلق بين الموضوع. فقد عرفنا سابقا أن فعلية الوجود المفعول وجود مفعول يعني حكم فعلي. تابع علما وجوب الحد شيء فعلي تابع لوجود الموضوع. الموضوع شنو قلنا؟ مكلف المستطيع. تابع لوجود الموضوع وجود الموضوع خارج الذهنان خارجان. وحيث اختلط على هذا المبرهن مبرهن يعني صاحب البرهان المتعلق في لفارسه والموضوع اختلط عليه تناع المتعلق والموضوع فخيل له أن قصد الامتثال إذا كان داخلا في المتعلق بناء يصير داخل وين؟ في الموضوع. بناء المتعلق والموضوع وبلي إذا صار داخل في الموضوع إن الموضوع لازم أول خارج الموجود مكلف مستطيع ولا أصعد ذيك الأمر. فهو داخل بالموضوع. فإذا داخل الموضوع شو يصير؟ هيك راح يصير. راح يصير الوجود الفعلي. تابعا لوجوده. يعني لوجود الخارجي. لوجود قصد الانتهاء خارجه. يعني الموضوع خارجا يكون موجود. حتى يجي الوجود الفعلي. والمفروض ان الوجود الخارجي. كنا منقوب عليه من الوجود الخارجي. يعني قصد الانتهاء الخارجي منقوب عليه من. على الامر سيد الدور بينما وجوده يعني وجود الموضوع خارجا يعني وجود قصد الامتثال خارجا متفرع على الوجوب متفرع على امر الامر حتى يقصد الامتثال خارجا يعني سياتي المحذور يعني سياتي المحذور وهو يتصور ان المحذور من هذا الباب انت تخيل. لكن احنا بحمد الله بل ميزنا ونحن قد ميزنا سابقا يعني في الحلقة الاولى يعني صفحة 156 و157 بين المتعلق والموضوع كما يجب تحصيله. متعلق وما لا يجب تحصيله وانما لو حصل اخر الوجود الفعلي يسمي موضوع. ميزنا بين المتعلق والموضوع وميزنا اما هو في دنيس الصباحات في الحلقة السابقة قبلنا بين الجعل والمفعول وعرفنا هم اهناك هذا كل عجيب بالحلقة الاولى ما اخذ هالي اهناك ماخذي وعرفنا ان المجعول يعني الحكم الفعلي تابع في فعلية على المجعول يصير فعلي يعني الحكم يصير فعلي شوكت لوجود الموضوع. لكن وجود الموضوع ماذا؟ خارجا لا لوجود المتعلق مو لوجود المتعلق خارجا مو يعني حاجة اول يكون يحسن حتى يسبب المتعلق. لا لا قلنا ان الجعل منوط الجعل قلنا منوط بيمن بيمن بالمتعلق يا بي موضوع لا قلنا بالمتعلق والمتعلق متعلق عن الحاج المتعلق بوجود الخارجي وبوجود الذهني الذهني وان الجعل منوط بالوجود الذهني لاطرافه اطراف الجعل. اطراف الجعل شنو هي اطراف الجعل؟ اطراف الجعل وجود الذهني عن التخيل لاطرافه من المتعلق والموضوعي. يعني المولى خالد لما يريد يتبع حكم يكون يتصور حد، يتصور بالغ، يتصور مستطيع. يلا كيف ده يكون لله على الناس حج البيت؟ لا الخارجي، يعني ما موقف الجعل على المتعلق الخارجي والموضوع الخارجي. اذا فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة. الثاني هو مثل البرهان الثاني. شوف والله البرهان الثاني، هذا البرهان الثاني له ثلاثة بيانات، لكن بما ان هذه البيانات هي من حيث الروح واحدة جعلت حينئذ برهانا واحدا سميت بالبرهان الثاني. والله التفتت شو تقدر تربي ولا البرهان الثاني هذا ان نقول بان قصد الامر قصد الامتثال. نقول قصد الامتثال اخذ امتثال الامر. ما هو معناه؟ تعال فسر لي اياه. انا لما اريد اوقف للصلاه اقول اقصد امتثال الامر. اقصد يعني شنو اقصد امتثال الامر؟ يعني الذي يحركني، يعني الذي يحركني نحو الصلاه شنو؟ الامر، امر الله. فاقصد الامتثال يعني المحرك لي شنو؟ المحرك اقيم الصلاه امر الله. فبدال ما نقول قصد امتثال الامر شو راح نقول؟ محركيك. مهتي ولا هذا تقبله ولا هذا المهم؟ اذا هذا ما تقبله ترى كل البرهان راح يتخربط بعد، لكن بعد البرهان هذا من البديهيات بعد ما يصير ما تقبله. قصد امتثال الامر معناه ماذا؟ ان الذي يحركني نحو الصلاة نحو الفعل هو الامر. فقصد الامتثال بعد اكرر عبارة اخرى عن محركية الامر. هذا واضح صار. يلا انا سأل انا اذا صلي او المولى العفو مو انا اذا صلي المولى يريد يقول المولى شي يقول لي؟ يقول لي على انه لازم ان تقصد امتثال الامر، يعني تتحرك عمن تتحرك عن الامر. الامر بينا متعلق، الامر بينا متعلق حتى يحركي الامر نحو من؟ نحو ذات المتعلق. وهو الامر يحرك نحو من؟ نحو المتعلق. هنشوف متعلق الامر شنو في موردنا. متعلق الامر شنو؟ قصد الامتثال. مأخوذ احد اجزائه قصد الامتثال. قصد الامتثال يعني شنو؟ يعني المحركية سجن، يعني راح الامر يحركني، يحركني نحو من؟ نحو محركية نفسه. يا بني انزل تحركني، اريد ان احركك نحو هي المحركية. يعني هذا امر بادر، هذا امر مستحيل. يريد يحركني نحو محركية اخرى لا بأس بها، لكن يريد يحركني نحو نفس المحركية مو محركية اخرى. اكرر هذا البرهان. الخلاصة قصد الامتثال معناه ماذا؟ قصد امتثال الامر يعني محركية الامر. اقصد امتثال الامر يعني الذي يحرك الامر. اي واحد، اي اولا. ثانيا الامر يحرك نحو اي شيء، الامر يحرك نحو اي شيء نحو متعلقه. هاي اثنين. ثالثا متعلق في موردنا ماذا؟ الصلاة احدثها ليس ملك به قصد الامتثال انا اخذه والمتعلق ياهو قصد الامتثال. فالنتيجة راح يصير انا الامر يعني قصد الامتثال الامر يحركني نحو ما نحو قصد الامتثال يعني نحو المحركية. يا محركية محركية نفس المفروض لان ما تعدنا امرين خماكو فرد امر اكو. فاذا فرد امر اكو فقصد الامتثال ازداد راح يصير قصد الامتثال فرد امر واحد. فاذا قصد الامتثال واحد اكو لامر واحد اذا راح اقصد امتثال ماذا قصد الامتثال اقصد امتثال شنو قصد الامتثال يعني راح اتحرك نحو ما نحو نفس المحركية وهذا امر مستحيل. هذا البيان الاول خلينا نطبق العبارة عبارة عن محركية الامر هي قصد الامتثال عن محركية الامر الواحد ثانية والامر لا يحرك الا نحو متعلقه هاي اثنين. ثالثا فلو كان نفس القصد المذكور يعني قصد امتثال الامر داخلا في المتعلق لأدى الى ان الامر يحرك نحو نفس هذه المحركية يحرك نحو قد انتباق قد انتباق المحركية يعني يحرك نحو نفس المحركية وهذا مستحيل. وببيان اخر هذا البيان الثاني قلت من حيث الروح نفس المقصود السابق يعني مطلب جديد ما راح نبين. البيان الثاني هذا ان نقول بان المكلف لا يمكنه ان يقصد امتثال الامر الا اذا جاء بمتعلق الامر. اكرر المكلف ما يقدر يقصد امتثال الامر الا اذا شكت الا اذا جاء بمتعلق الامر. متعلق الامر في موردنا ماذا؟ متعلق الامر في موردنا الصلاة بقصد الامتثال. فاذا تريد تقصد الامتثال شلون يكون شو تسوي؟ يلا اوقف وصلي يكون شو تقول؟ يكون شو تقول بالتالي؟ انما اكرر انسان ما يقدر يقصد الامتثال الا اذا جاء بالمتعلق. فانا اقول اقصد امتثال بالاتيان ديما بالمتعلق. المتعلق شنو المتعلق؟ الصلاة مع قصد مهتي ولا امتثال. واحنا المتعارف عندنا شنو المتعارف؟ اقول اقصد امتثال الاتيان بالصلاة الصلاة معك في امتثال؟ لا وانما شنو اجيبا ذات الفعل يعني اقولا اجيبا الصلاة بقصد الامتثال مو اقولا اجيبا الصلاة مع قصد الامتثال بقصد الامتثال انا انما اجيبا ذات الفعل بقصد الامتثال لانه اجيبا الفعل مع قصد الامتثال بقصد الامتثال. فقد واحد يقول شيخنا هو هيك يسوي هو هيك يسوي فأقول هتشاكوا بيها فأخلي يصير هكي أقول أخلي أجيبا الصلاة مع قصد الامتثال شنو بقصد الامتثال هكي أسوي وهذا معناه شنو راح يصير؟ أقصد امتثال ما هكي راح يصير المعنى أقصد امتثال ما أقصد امتثال قصد الامتثال هكي راح يصير وهذا مستحيل. ليش؟ لان قصد الامتثال هو المحركية فاذا اتصار راح تقول شيء اتحرك نحو نفس هاي المحركية اقصد لمثال قصد أكفر لبس القصد، أكفر لبس القصد، وهذا مستحيل. إنسان يكون يقصد غير شيء آخر، مو أن يقصد نفس هالقصد على أي حال. فالخلاصة البيان الثاني بعد أفادة دور له، إن المكلف لا يمكن أن يقصد امتثال الأمر، الأمر المتعلق بفعله، الأمر المتعلق بفعله لا يمكن أن يقصد امتثاله إلا إذا أتى بنفس ذلك المتعلق، والمتعلق في مقامنا ليس ذات الصلاة. فإذا ليس ذات الصلاة فأنت ما تقدر تقول أصلي، إجيت أصلي بقصد الامتثال، هذا باطل. ليش؟ لأن ذات الصلاة ما متعلق بيها، ذات الصلاة ما متعلق بيها الأمر، الأمر بيها متعلق، هذا الصلاة المقيدة بقصد الامتثال. فأنت إذا تريد تمتثل شلون يكون امتثالك؟ مو تقصد الامتثال بذات الصلاة، يكون تقصد الامتثال بالصلاة مع قصد الامتثال، يعني يصير المعنى أقصد امتثال قصد الامتثال. إيش بعد ما يصير؟ يعني أقصد هذا القصد، والمفروض قلنا القصد هو المحركية، يعني أتحرك نحو هذه المحركية، وهذا مستحيل. وببيان آخر، إن المكلف لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر إلا بالإتيان بما تعلق به ذلك الأمر، فإن كان القصد المذكور يعني قصد امتثال دخيلا في المتعلق فهذا يعني أن الأمر لم يتعلق بذات الصلاة بذات الفعل، فلا يمكن للمكلف أن يقصد الامتثال بذات الفعل. أنت تتمنع لي، فلا بد وأن يقصد الامتثال بالفعل مع قصد الامتثال، وهذا معناه بالتالي أنه يقصد امتثال قصد الامتثال، يعني يقصد القصد، يعني يتحرك نحو نفس المحركية. فلذلك أن هالبيان عين البيان السابق، وإن شئت قلت هذا بعد مو بيان ثالث، لا مو بيان، هو أصلا نفس البيان الثاني، لكن فرد شمشون نريد نبدل، مو أنه بيان ثالث، أنا قلت بيانات ثلاثة، لكن بالتالي هذا مو بيان ثالث. يقول السيد إن شئت قلت في توضيح هذا الذي بيناه ثانيا، قول على أنه قصد الامتثال يتوقف على أن الذي أأتي به مصداق المن، مصداق المن للمتعلق، الذي أجيبه يكون مصداق المن للمتعلق، والذي أأتي به متى يكون مصداق للمتعلق، والذي أأتي به متى يكون مصداق للمتعلق. إذا أقصدت بعد الامتثال بالصلاة، حينما أقصد الامتثال أضم علما، أضم أضم علما إلى الصلاة، يعني ايش اقول لهم هيك؟ اقصد الامتثال بمن؟ بالصلاة، واضم لها بعد شنو؟ بقصد الامتثال. والنتيجة شو اصير؟ اقصد الامتثال قصد الامتثال، هيك بعد يصير، وهذا اللي بيناه سابقا. وان شئت قلت ان قصد امتثال الامر بفعلين يتوقف على ان يكون مصداقا ان يكون ياهو ان يكون. لكن بفعل الذي يجيبه مزداقا لمتعلق الامر خلي فارزه خلي فارزه وكونه كذلك كونه يعني كونه يلا اتفكر بعد يعني وكونه الفعل كذلك يعني مصداقا لمتعلق الامر. اذا افترضنا اخذ القصد بالمتعلق لا يصير المصداق على فرض اخذ القصد بالمتعلق لا يصير المصداق لا يصير يتوقف كونه كذلك يتوقف على انضمام القصد المشكوك اليه يعني الى الفعل. وهذا يؤدي ان قصد الامتثال موقوف على ما اقصد الامتثال يؤدي الى توقف الشيء وهو قصد الامتثال يتوقف على نفسه يعني على قصد الامتثال. وبالتالي شو يلزم؟ بالتالي شو يلزم؟ استحالة الامتثال. بالتالي بعد ما يمكن ان امتثل لانه لا يتوقف الشيء على نفسه توقف الشيء على نفسه ما يمكن. فما يمكن حينئذ أن أقصد القصد. وقد أجيب على ذلك. شوف الجواب إذا أخذ الجواب يتضح المطلب أكثر إن شاء الله. الجواب بسيط ما بيشي. الجواب أن يقال حينما يؤخذ قصد الامتثال في المتعلق هذا الامر اللي بيكون منصب عليه من راح يصير منصب عليه من على الصلاة ويانا ويا قصد الامتثال سوف ينحل المن الى امرين ضمنيين واحد متعلق بذات الصلاة وواحد متعلق بما قصد الامتثال. واحد متعلق بالصلاة يعني شو يقول لي؟ يقول لي صلي. والثاني اللي متعلق بقصد الامتثال شو يقول لي؟ يقول لي جيب قصد الامتثال. اقول لك انت ليش تروح بعيد؟ انت هذا امر صلي الذي متعلق بالصلاة ركوع وسجود. ينحل علما ينحل. الى انه اركع او اسجد او بعد شنو بالله؟ يتشهد الى غير ذلك من اجزاء الصلاة. هذا امر صلي ينحل الى اوامر ضمنية بعدد اجزاء المتعلق. وفي موردنا اذا المتعلق والصلاة مع قصد الامتثال راح ينحل الى امر بالصلاة والى امر بما بقصد الامتثال. اذا ارتفع يرتفع الاشكال البيان الاول راح يرتفع. ليش؟ لان البيان الاول الثاني يقول كان يقول قصد الامتثال معناه محركية الامر. المن يحركني نحو المتعلق. المتعلق شنو هو؟ قصد الامتثال. قصد الامتثال شنو هو؟ المحركية. يعني راح اتحرك نحو المحركية. فاحنا شنو نجاوبه؟ نقول له خلصار امران. الامر الاول الذي يتعلق بالصلاة يحرك نعمه نعم. الامر الثاني يعني بعبارة اخرى هذا الامر الاول الذي يقول صلي يحرك نعمه يحرك نحو الامر الثاني او لا بالعكس صار اشتباه. الامر الثاني الذي يقول اشتباه المناسب ايش ابغى نقول. الامر الثاني الذي يقول اقصد الامتثال يعني اتحرك. اقول لي اقصد امتثال من؟ يقول لي الامر الاول الذي متعلق بالصلاة. يقول لي الامر الاول. الامر الاول يعني ماذا؟ له محركية اخرى. يعني هتشي. تحرك اقصد امتثال. وتحرك اقصد امتثال يعني تحرك. تحرك نحو من؟ نحو الامر الاول. يعني نحو محركية الامر الاول. فصارت محركيتها. يعني احنا شلون استعنا الاشكال. لما سوينا امرين كل امر اللي راح يصير محركية. يعني الامر الثاني اللي بيقول اقصد الامتثال يعني تحرك هذا راح يحركني. من اللي بيحركني؟ اللي قاعد يحركني مين هو اللي قاعد يحرك؟ امر الثاني نحو اي شيء يحركني، نحو اي شيء يحركني، يحركني نحو قصد امتثال. امتثال من؟ الامر الاول، يعني نحو محركية الامر الاول. فالامر الثاني يحرك نحو محركية الامر الاول ولا بأس به. اقول لما صار عندنا امران، الاول يقول صلي، والثاني شي يقول اقصد الامتثال. طيب الذي بعد يحركني نحو قصد الامتثال ياهو اللي بيقول لي اقصد. الامر الثاني، امر الثاني قاعد يدفعني نحو قصد الامتثال. اقول امتثال من؟ اقصد امتثال من؟ شي يقول لي؟ يقول لي اقصد امتثال الامر الاول. فهو قاعد يحركني نحو من؟ نحو قصد امتثال الاول، يعني نحو محركية الاول، مو نحو محركية نفسه، وانما نحو محركية اخرى فيرتفع الاشكال. وقد اجيب على ذلك بان القصد اذا كان داخلا في المتعلق انحل الامر الى امرين ضمنيين، لكل من هذين الامرين يصير محركية مستقلة، محركية نحو متعلقه. احد الامرين ياهو الامر بذات الفعل، هذا يحرك من؟ هذا من يحرك لمتعلق الذات الفعل. والاخر الامر ماذا؟ بقصد امتثال الامر الاول وجعل محرك، يعني جعل الامر الاول. هذا لما يقول لي اقصد الامتثال، يعني شنو؟ الامر الثاني لما يقول لي اقصد الامتثال، يعني ماذا؟ انا راح احركك نحو ما ان تتحرك عن الامر الاول، فيندفع البيان الاول اللي ذكرنا في هذا البرهان. راح يندفع. شلون يندفع؟ شلون يندفع؟ بان الامر الثاني يحرك نحو محركيتي مو نفسه. الامر الثاني يقول لك انا احرك نحو قصد انتفاع. اقول لك قصد انتفاع ما؟ يقول لك قصد انتفاع الامر الاول اللي متعلق بذات الصلاة، يعني احركك نحو محركية الامر الاول، يحرك نحو محركية الامر الاول لا نحو محركية نفسه. فهذا انتفع البيان الاول ويندفع البيان الثاني. البيان الثاني شان يقول؟ شان يقول انت لما توقف للصلاة شو تقول؟ اذا تريد تقصد الامتثال شان يكون تقصد الامتثال مو بذات الصلاة، تقول اجيبا الصلاة بقصد الامتثال، هذا ما يصير. ليش؟ يقول لأن الصلاة ليست متعلقا علما وحدها، ليست متعلقا للأمر، يكون تجيب وياها قصد الامتثال. شو تقول؟ تقول اجيبا الصلاة الذي وياها قصد الامتثال اجيبهم شنو؟ بقصد الامتثال. هيك ما تقدر تقول اجيبا ذات الصلاة بقصد الامتثال. الجواب لا يمكن. ذات الصلاة سوينا بها امر ولا لا؟ لان اذا سوينا امرية الامر الاول دون متعلق بذات الصلاة، الامر الاول دون متعلق. اذا سوينا امرية نتعلق بذات الصلاة. فبالتالي هيك اقولا على انه اجيبا ذات الصلاة اللي بيتعلق بها شنو؟ الامر يا امر الامر الاول. فذات الصلاة بالتالي تعلق بها ماذا؟ الأمر. أجيبا ذات الصلاة بقدر امتثال الأمر لا محذورة، لأن ذات الصلاة تعلق بها الأمر. ويندفع البيان الثاني بأن ذات الفعل متعلق للأمر يا أمر، وهو الأمر الضمني الأول، فيرتفع الإشكال. الثالث، الإشكال الثالث يوم السبت إن شاء الله.